بابها الكناية ولم يصلها مضمار قبل ساكن وما قبله التحريك للكل وصلا وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو بلا وسك يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حالا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفواه قوم بخلف وأنهلا وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طه برسكان يجتلى وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا وإسكان يرضى يقله لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا وعانى فر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم اللف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصل جوادا دون ريب لتصلا